الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والوصية بتقوى الله وصيته سبحانه وتعالى لخير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ووصيته سبحانه وتعالى بتقواه هي وصيته للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتقوى في كل زمان ومكان فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فنحن في شهر ربيع الأول، وهو شهر الأحداث الكبار، شهر الأحداث العظيمة. فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث، وفيه هاجر، وفيه توفي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول في اليوم التاسع منه أو في اليوم الثاني عشر على أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ظل إلى أن بلغ الأربعين، فأوحى الله إليه على رأس الأربعين، وتأتي الأربعين ولواتات الأربعون وهو في ربيع الأول، وهو أعظم أحداث التاريخ. أن صار نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم بدأ بالوحي في ربيع الأول بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في رمضان نزل القرآن، وبين رمضان وبين ربيع ستة أشهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من المبشرات أن يرى الرجل الرؤيا الصالحة أو ترى له. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، ذلك أن زمن النبوة 23 سنة، والرؤيا الصالحة منه 6 أشهر، فستة أشهر من 23 سنة تعطي جزءا من 46 جزءا كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما اشتد أذى قومه صلى الله عليه وسلم له، لما اشتد أذاهم هاجر، فخرج من بيته في اليوم 27 من شهر صفر، ومكث في غار ثور 3 أيام، ثم تحرك متجها إلى مدينته، إلى مدينة رسول الله. والطريق من مكة إلى المدينة في السير الطبيعي أو العادي يأخذ 10 أيام، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في الطريق 12 يوما، ذاك أنه كان يسلك طرقا وعرة غير مألوفة، لأنهم كانوا يصدونه ويتابعونه ويبحثون عنه وعن صاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحبه أبي بكر. المهم أنه وصل المدينة في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، ومكث فيها صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فمات صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول. فتلك أحداث في هذا الشهر الفضيل الذي نحن نحيا أياما. واعلم أن الغاية من ذكر هذا التأريخ هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل بسنته، وهو العمل بالقرآن، لأنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مغبة مخالفته. في غزوة أحد قال صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه: كونوا على الجبل، ثم إذا رأيتمونا ظهرنا عليهم أو ظهروا علينا غلبناهم أو غلبونا، حتى جعل يشدد أن قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني قتلونا، والطيور العوافي التي تعيش في الجبال والصحاري جاءت تأكل من لحومنا، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم. لكنهم عفى الله عنهم نزلوا، أو نزل بعضهم عن الجبل لأمر تأولوه، فقال الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم. فأهل أحد في الجنة، من نزل من على الجبل، ومن استمر على الجبل، ومن ترك المعركة، ومن مات شهيدا في المعركة، ومن ثبت مع رسول الله، كلهم رضي الله تعالى عنهم تحصلوا على عفو محقق من الله مؤكد باللام: وقد ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. الذي يعنينا هو جزاء المخالفة، لما خالفوا كان منهم ما كان أو كان لهم ما كان، وعاتبهم الله بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. نحن لنا 3 مرات نتكلم عن سورة الدخان، بدأناها مرة وتكلمنا عن قوله حاميم، وذكرنا أن القرآن كلام عربي، وأن هؤلاء الكفرة الذين كانوا يقولون إن القرآن من عندك يا محمد طولبوا بأن يأتوا بمثله بسورة بعشر سور، ثم قيل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن مؤلف من نفس الحروف التي تتكلمون بها: حاء وميم وألف ولام وقاف وصاد وسين وراء إلى غير ذلك. ثم في جمعة بعدها تكلمنا عن والكتاب المبين، وذكرنا القسم والأيمان ويمين الغموس، وأنا سررت بهذه الخطبة أن جاء بعدها من يتكلم عن يمين ألقى، وآخر كان قد حلف، وثاني قد تكلم بكلام. فالخطبة التي لها واقع، والتي تمس واقع الناس، والتي يتفاعلون معها يأخذون منها علما يطبقونه، تلك هي. أما إن تكلم بكلام وقصص ثم إن الناس لم يعملوا بعده شيئا أو لم يستفيدوا أمرا، فقل له: ما الذي قدمت وما الذي تعلمه الناس؟ ثم قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة القدر، إنا كنا منذرين. فتكلمنا عن الركن السادس من أركان الإيمان، هو أن تؤمن بالقدر، وذكرنا تفصيلا يسيرا يناسب الجميع، يناسب الحاضرين، إذا ما تعلموا صفة العلم من صفات الله، وتعلموا صفة القدرة من صفات الله، وتعلموا أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأنه أول ما خلق خلق القلم، وقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال النبي للصبي الصغير عبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك. ثم قال: يا غلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، فرفعت الأقلام وجفت الصحف، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله: يا رسول الله ما نعمل؟ هل أمر مستأنف أم قد فرغ منه؟ قال: قد فرغ منه. قالوا: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فعلموا أنهم لن ينالوا تلك الدرجات العلى التي وعدوا بها من بشارات بجنة ومن غير ذلك إلا بالعمل، فكانوا أحرص الناس على العمل رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم البعد عن العصيان، وأن العصيان سبيل الهلاك وسبيل الخراب، وأن قريشا خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه دعا عليهم وقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، وإنه جاءت سنة واحدة أخذت كل شيء، حتى أكلوا الجيف، حتى أكلوا جلود الميتة، حتى كان أحدهم ينظر في السماء يحسب أن فيها دخانا وما فيها دخان، إنما هو من شدة الجهد والجوع. فجاء أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن عم رسول الله، يقول: يا محمد هل أهلك أحد قومه إلا أنت؟ يا محمد ادعو الله أن يرفع لنا، يا محمد إن دعوت الله لنا تابعناك واتبعناك وأعطيناك وكذا وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفع عنهم البلاء، فرفع عنهم البلاء على أن يستقيموا، فعادوا إلى أشر مما كانوا عليه. فقال سبحانه: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني سيكون انتقام. ولقد كانت البطشة الكبرى في يوم بدر، يوم التقى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ينصرون دين الله، وعددهم قليل 310 رجلا، وجاءت قريش وعددهم بين 900 و1000، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، لأنه جمع بينهم وبين عدوهم على غير مواعدة. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظروا إلى جيش الكفار رأوهم شيئا قليلا، وكان الكفار إذا نظروا إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم رأوه شيئا قليلا. فكلا الطرفين طمع في صاحبه. قال تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فكان الأمر المفعول أن هلك صناديد الكفر، وأن قتل هؤلاء المتغطرسون المتكبرون الذين بارزوا الله بالعصيان وجهروا رسوله بالعصيان عداوة وفعلوا ما فعلوا. فقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تبتئس، فإنها ليست من الظالمين ببعيد، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون. يعني امتحنا قوم فرعون كما امتحنا قومك، ففرعون كذبوا فهلكوا، وقومك كذبوا فهلكوا، وهكذا. ونحن إن أطعنا كانت لنا العزة، وإن ابتعدنا عن الطاعة فأنت ترى حال الأمة الإسلامية وما آل إليه أمرها، وما وصلنا إليه من ذل وهوان، ذلك بالبعد عن الدين وبالبعد عن الطاعة وبالمجاهرة بالعصيان. ولست أكرم على الله من غيرك، لأن الله سبحانه لما ذكر تكذيب قوم النبي صلى الله عليه وسلم له في سورة القمر قال: ألم يأتيه ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما كان من تكذيب قوم نوح، وما كان من تكذيب قوم هود، وما كان من تكذيب قوم صالح ثمود، وما كان من تكذيب قوم لوط، وما كان من تكذيب فرعون، وما أهلك الله به الجميع. ثم خاطب كفار قريش بقوله: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الجواب: لا، أم يقولون نحن جميع منتصر. قال تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان ذلك في يوم بدر. قال عمر رضي الله عنه: ما كنت أفهم معنى قوله سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع يوم بدر وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبالفعل هزم الجمع وولى الدبر، أن كانوا أهل عصيان. فإن كنتم أهل طاعة فهنيئا لكم العزة والرفعة في الدنيا والآخرة، وإن كنتم أهل عصيان فتوبوا إلى الله واستغفروه يغفر لكم. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول ربنا: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، هو موسى عليه السلام، كريم على الله، ذو صفات كريم، كريم الأخلاق. طالبهم موسى بعبادة ربه فقال: أن أدوا إلي عباد الله، سلموا لي بني إسرائيل، ثم سلموا لي قيادكم في طاعة الله، أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين مؤتمن على الوحي الذي ينزل إلي، وأن الله كلمني. فموسى كريم على الله لأنه الكليم، كلمه الله، وكان سبحانه وتعالى يوحي إليه أمر الدين منه سبحانه تكليما بلا واسطة، وكلم الله موسى تكليما: أن أدوا إلي عباد الله، إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، إياكم والاستكبار والعتو وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين حجة قاهرة آيات بينات تسعة ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات آد اثنين وقال سبحانه فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات خمسة واثنين سبعة أضف إليها العصا واليد فتلك تسع آيات بينات فجاءهم موسى عليه السلام بحجة قاهرة وسلطان مبين فقال إني آتيكم بسلطان مبين وألا تعلوا على الله إياكم والكبر على الدين إني آتيكم بسلطان مبين ثم قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون لأنهم أرادوا قتله وأرادوا إيذاءه وبالفعل حاولوا ذلك ولكن الله نجاه وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون فلما وصل معهم إلى طريق مسدود قال إن لم تؤمنوا لي وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون يعني إن آمنتم هو ما أريد فذلك خير وإن أبيتم إلا الكفر فخلوا بيني وبين الناس أدعو الناس غيركم إلى عبادة الله خلوا بيني وبين بني إسرائيل أعلمهم دين الله لكنهم لم يرضوا لا بهذه ولا بتلك وإنما جاهروه بالعداوة وأرادوا قتل بني إسرائيل معه وكانوا من قبل يذبحون أبناء بني إسرائيل ويستحيون نساءهم فيذبحون الأبناء خوفا من وجود موسى ويستحيون البنات يعني يبقونهم أحياء حتى يستخدمونهم في الخدمة والمهنة والعمل فالله سبحانه وتعالى قال فاعتز فدعا ربه يعني كفروا ولم يطيعوا فعندها لما أيس من إيمانهم دعا عليهم فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون هو قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ثم أمر الله نبيه موسى أن يأخذ بني إسرائيل وأن يترك هذه الأرض وأن يذهب إلى أرض الله الواسعة كل من ضيق عليه في دين عليه أن يترك الأرض التي يضيق عليه فيها إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كما قال سبحانه فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل فتبعهم فرعون بجنوده فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون قوم فرعون فأمره الله أن يخرج بعبادي فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون يعني سيتبعكم فرعون وقوم فإذا ما وصلت يا موسى إلى البحر سيكون البحر أمامك والعدو من خلفك فعندها يخاف قومك وقالوا إنا لمدركون فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدي فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ثم دخل موسى في البحر ومن معه من قومه فلما جاوزوه وخرجوا من الجهة الأخرى دخل فرعون بقومه فلما تكامل عددهم في البحر أطبق عليهم البحر إنهم جند مغرقون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون ثم تأتي الآيات تقول قوم فرعون هؤلاء كانوا في نعيم نعم في عزة نعم أهل قهر وملك نعم فرعون هذا الملعون كان يفتخر بأرض مصر يفتخر بها وكان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي كل ذلك قد كان كانوا في خصب وسعة في خصب وسعة أرض مصر أصدق أرض أو أكثر أرض يصدق فيها قول الله سبحانه وتعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا لا تجد ماء كمثل ماء النيل تمشي من دولة إلى أخرى إلى الثانية إلى الثالثة حتى تأتي إلى الأرض الجرز أرض مصر ليس فيها أمطار إلا القليل النادر وفي بقاع دون بقاع وإنما يحييها الله بهذا النيل سبحانه وتعالى وهذا النيل من الجنة رآه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال رأيت في الجنة نهران ظاهران وباطنان قال أما النيل والفرات هذا ما يعنيني فهذا النيل من الجنة لو لم يكن من الجنة لا فسد ماؤه ولا صار آسنا نتنا عطنا إنما يأتي هذه المسافات الطويلة وهذه البلاد يعني يمر من دولة تلو الثانية تلو الثالثة إلى أن يأتيكم وكان فرعون وقومه يتنعمون به من رجال الصحيحين سعيد بن عفير المصري رحمه الله سعيد بن عفير المصري من شيوخ البخاري ذهب مرة إلى مكان فقابل أحد الأمراء أظنه كان الخليفة العباسي فقال خليفة العباسي يا مصري قاتل الله فرعون إذ يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لأنه لم ير العراق وخصبها. يعني هذا الأمير يجعل مقارنة بين العراق وما فيها من الأرض الخصبة وبين أرض مصر، فيقول فرعون غلطان إن يقول هذه الأنهار تجري من تحتها ليس لي ملك مصر. فرد عليه المصري بكلام بديع، قال أيها الأمير إن الله سبحانه وتعالى قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، فهذه بعد تدمير الله لها، فكيف بها قبل أن يدمرها الله؟ هذه بقايا التدمير. فقال سبحانه هؤلاء من معصيتهم تركوا من جنات وعيون، كم تركوا من جنات أرض مصر وعيون وزروع ومقام كريم كانوا فيه ونعمة يتنعمون فيها، كانوا فيها فاكهين يأكلون ويتنعمون ويتفكهون. كذلك وأورثناها قوما آخرين، ورثها بنو إسرائيل قوم موسى بطاعتهم، وسلبها فرعون وقومه لمعصيتهم. فيا قوم نحن في نعيم والحمد لله رب العالمين، في نعم لا تحصى، وطنوا هذه النعم بطاعة الله، احرصوا عليها، لئن شكرتم لا يزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه كذلك وأورثناها قوما آخرين. ثم قال عن فرعون وقومه فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء والأرض، هذه الأرض تشهد علينا إن فعلنا الطاعة أو المعصية. هذه السماء يصعد منها العمل الصالح إلى الله، فإذا ما مات رجل من أهل الصلاح بكت عليه الأرض أن كان يسجد لله ويركع، وبكت عليه السماء أن كان يصعد منها العمل الصالح إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما إن مات الطالح، أما إن مات الكافر، أما إن مات الفاسد، ما بكت عليه السماء ولا الأرض. قال سبحانه وما كانوا منظرين، يعني أمهلهم الله حتى ما كان نهايتهم فلم ينظروا أكثر من ذلك. ثم قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. بني إسرائيل نجاهم الله أن كانوا يتبعون موسى من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا مستكبرا من المسرفين. قال سبحانه ولقد اخترناهم بني إسرائيل على علم على العالمين، يعني على عالمه على عالم زمانهم، وكنا وضحناها من قبل في سورة الجاثية لكن ضاق الوقت، ذا لعل نذكرها مرة أخرى. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، يعني ابتلاهم الله بالنعمة وابتلاهم بالشدة، ففي الابتلاء بالشدة عليك أن تؤدي الصبر، وفي الابتلاء بالنعمة عليك أن تؤدي الشكر، كما قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ربيع الأول شهر مولد النبي، وشهر مبعثه، وشهر هجرته، وشهر وفاته، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية وأمرنا بتقوى الله في كل زمان ومكان، ووعدنا على ذلك العيش الرغيد في الدنيا والنعمة الكبيرة في الجنة. ومخالفة العصيان أنت تراها، وعندك المثال من قوم قريش الذين بطشوا في البطشة الكبرى، وعندك المثال الآخر من قوم فرعون الذين ذكرت لك طرفا من قصتهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على طاعته، وأن يديمنا في الطاعة أبدا، وأن يقبضنا وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.